إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعاً مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حرمة دم المسلم في الإسلام، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب، وأسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يجعل كلامنا فيه خير لنا ولكل الناس. عندما وصف ربنا جل جلاله نبيه الكريم فلم يصفه بالمصلي ولا بالصائم ولا بالمقاتل ولا بالمجاهد، بل وصفه بالرحيم، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنازع مهاجري وأنصاري، فقال الأنصاري: واهن للأنصار، عم بعيد قبيلته، واهن للأنصار، فتجمع الأنصار. وقال المهاجري: واهن للمهاجرين، فتجمع المهاجرون وكادوا أن يقتتلوا. إذا أمكن إخواننا أنصار قريب تمسع مجلة إخواننا. كاد المهاجرون والأنصار أن يقتتلوا، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم وقال: دعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أحد المنافقين: من يصطادون في الماء العكر؟ قال أوفعلوها يعني المهاجرون والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصد؟ يقصد أنهم هم الأنصار سيخرجون المهاجرين من المدينة. قال لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمعه رسول الله وسمعه عمر فقال يا رسول الله أفأضرب عنقه؟ منافق، أفأضرب عنقه؟ قال لا يا عمر، حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. إن وقع الخطأ في أمور العبادات فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يغضب. في الصحيح أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة فأجنبت، يعني استيقظت وأنا جنب، فلم أجد ماء فتمرغت في التراب ليتيمم. هو ظن أن التيمم من الجنابة أن يتمرغ في التراب، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال وهو يضحك يا براء كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، ولكن عندما كان الخطأ في دم مسلم غضب رسول الله. جاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في معركة من المعارك يقاتل، فوجد رجل من الكافرين يقتل بالمسلمين، فعندما حظي به ورفع سيفه عليه قال الكافر لا إله إلا الله، قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فناداه قال يا أسامة ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله قتلته لأنه قالها خوفا من السيف. قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. قال أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ وما أدراك أشققت عن قلبه؟ فقال أسامة فما زال يكررها حتى قلت يا ليتني أسلمت يومئذ، لأن دم المسلم عظيم. ربنا جل جلاله لم يجعل في القرآن الكريم عذابا كعذاب القاتل. قال جل جلاله في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، انتهت الآية؟ لا. ولو قال الله تعالى فقط جهنم والله لكفت، لو قال الله فقط جهنم لكفت، ولكن قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، انتهت الآية أبدا. وغضب الله عليه، انتهت أبدا. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله لو تفكر الناس فقط في هذه الآية وعلموا حقيقة النار لما تجرأ أحد، وأنا أقول أحد وليفهمني الجميع أحبتي في الله، والله لا أقصد أحدا، أقصد كل الناس. لو يسمع هذا الكلام كل الناس، المسلم وغير المسلم، الحاكم والمحكوم، الصغير والكبير، الغني والفقير، كل الناس لابد أن يخافوا من سفك الدماء. لذلك ربنا جل جلاله حذرنا بعذاب أليم. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، وأت لي بآية فيها عذاب كعذاب قاتل، لن تجد. هذه جهنم التي وصفها ربي جل جلاله في سورة الصفات، فقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هي النار التي وصفها ربي جل جلاله في سورة الحاقة، فقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. هذا المال الذي بسببه قتلت وبسببه ظلمت وبسببه تجرأت ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما هي النتيجة؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الذي يتجرأ على غيره، والله ليس بمؤمن، لعظم القتل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه النسائي بسند صحيح، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم. في رواية: قتل امرئ مسلم أهون عند الله تعالى من زوال السماوات والأرض. وهذا ليس فقط للمسلم، هذا ليس فقط حتى لا يقول أحد هذا للمسلمين، ولكن أنتم تقتلون غير المسلمين أبدا. ربنا جل جلاله قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، أنا أقول نفس للجميع، حتى قتل النصراني بغير سبب لا يجوز، حتى الجهاد في الإسلام له أبواب خاصة حددها الفقهاء وتكلم بها، ليس كل إنسان يخرج ويقول أنا مجاهد يقتل. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن كان سببا في إحيائها، قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك أحبتي في الله، لعظم الدماء جعلها الله تعالى أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. كيف؟ عندما يقف كل الناس في ذلك الموقف العظيم الذي يجعل الولدان شيبة، كل الناس جاثية، كل الناس خائفة، ينادي الملك: فلان فلان القاتل قم وقف بين يدي الله. يخاف، يأتيه القتلة، يأتيه من قتلهم، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي يرويه لنا أحمد بسند صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: يأتي المقتولون يوم القيامة إلى القاتل وأوداجهم تشجب دما، العروق التي نزلت وسالت بالدماء في الدنيا، يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشجب دما، فيجر القاتل بيديه إلى الله ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، يا ربي سل هذا فيما قتلني، لما قتلني هذا، ماذا فعلت؟ فيغضب الله تعالى عليه ويؤمر به فيكب على وجهه في نار جهنم. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما يروي البيهقي وغيره أنه وصله أن امرأة تزوجت من رجل عنده ولد من غيرها، فترك عندها الولد وسافر الرجل، فاتخذت خليلا صاحبا من الحرام، فقالت له: اقتل هذا الولد، فهو ليس ولدي، هو ولد زوجي، فإنه يفضحنا. فقال لها: لا. فتمنعت منه فوافق أن يقتله، فقتله هو وهي وخادم لها ورجل رابع، وفي إحدى الروايات خمسة وفي إحدى الروايات ستة. فوالي صنعاء، وصنعاء كانت باليمن، علم بذلك فأرسل إلى عمر: ماذا أفعل بهؤلاء الخمسة أو الستة أو الأربعة؟ فقال عمر: اقتلهم كلهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، تقتل ستة أنفس بولد؟ قال: والله لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم، إنه القتل، لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وفي رواية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم لأكبهم الله تعالى في نار جهنم. أهل السماوات والأرض كلهم، نعم، لأن القتل أمر عظيم. أحبتي في الله، القتل أعظم أنواع الظلم. لا يظنن الظالم أنه يستطيع أن يهرب من عذاب الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله لا يمهل للظالم، حتى لا يقول أحد: يا شيخ، انتشر الظلم، فأين الله؟ لا تظنن أن الله تعالى غافلا، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله يمهل ولا يهمل. لذلك روي أن خالد بن برمك، وهو أحد القادة في التاريخ، عاش زمنا طويلا وهو رئيس وهو قائد وهو ملك سنوات طويلة، ولكنه في آخر عمره ألقي في السجن ووضع في زنزانة هو وولده. فقال له ابنه: يا أبتي، وهو يبكي: يا أبتي، سنوات طويلة عشنا بها برفاهية وبعزة، حكمنا الأرض والبلاد والعباد، في آخر حياتنا نكون في زنزانة في سجن. فبكى أبوه وقال: يا أبتي، اسمعوا ماذا قال له. قال: يا أبتي، إنها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفر عنها الله. دعوة مظلوم، اتق دعوة المظلوم، فلنتق دعوة المظلوم، فلنخاف، فلنتق الله، لا تكن سببا في ظلم أحد ولو بشطر كلمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ضعفه بعض العلماء: من أعان على قتل أخيه المسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة، نص كلمة، أنت كنت سبب أنه يظلم، أنت كنت سبب أنه يقتل، أنت كنت سبب أنه يسجن، ولو بشطر كلمة، يؤتى به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لذلك أحبتي في الله، لا نغتر كثيرا بالصيام ولا بالصلاة ولا بالزكاة، فقد يكون المرء مصليا وصائما ومزكيا وبالظاهر مسلم ولكنه مفلس. روى أبو هريرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا دينار، هذا المفلس عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس، وهو يصحح الأفهام، بل المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة يصلي وصيام وزكاة ولكنه ضرب هذا وسفك دم هذا وسرق مال هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناته فتلقى عليهم حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فذلك هو المفلس. ذلك هو المفلس. لذلك أحبتي في الله فلنحذر جميعا. لما نقول هذا الكلام؟ لأننا في زمان لا يختلف فيه اثنين أنه زمان فتنة. نحن في زمان كثرت فيه الفتن وكثر فيه الهرج والمرج كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات الساعة أنه في آخر الزمان يكثر الهرج والمرج، أي القتل والفساد. فلا بد أن ننتبه ولو بألسنتنا أن نكون سبباً في سفك دم امرئ مسلم. لنذهب إلى الناس لنحذرهم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا رأوا الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه جل جلاله. الظلم انتشر، كن سبباً في توقيف الظلم ولو بكلمة ولو بنصيحة ولو بفعل، كن سبباً في توقيف الظلم في أي مكان وفي أي زمان. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرفع عنا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: لبست ثوبا معصفرا، يعني فيه صفار، وكان أهل الكتاب في ذلك الزمان يلبسونه. فقال صلى الله عليه وسلم له بعد أن رآه وغضب: انزعه، لا تلبسه، فإنه من ثياب الكفار. أحبتي في الله، أنت كمسلم لك شخصية مستقلة خاصة لا يجوز لك أن تميعها ولا أن تتشبه بغيرك، خاصة إن كان تشبهك بغيرك هو أمر متعلق بدين. الكل يسأل: يا شيخ، بعد أيام عيد النصارى، فهل يجوز لي أن أعيدهم؟ هل يجوز أن أفرح معهم؟ هل يجوز أن أضع ما يضعون من الشجر ومن الزينة؟ هل يجوز أن أفعل كفعلهم؟ أخي في الله، أريدك فقط أن تسأل: لماذا يعيدون؟ لأنهم يقولون أنه في هذا اليوم ولد الرب بزعمهم. وكلنا يعلم أن هذا الكلام السماوات تتفطر منه، والأرض تكاد أن تنشق، والجبال تكاد أن تخر. ما السبب؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. حتى عيسى، نعم عيسى عليه السلام هو نبي معظم في ديننا، نقدره ونعظمه، ولكنه عبد لله، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل عندنا من عيسى عليه السلام هو عبد لله. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، قد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أنا لا أدعو لمقاطعتهم بالكلام، بل بالعكس، إن كان لك جار أو صديق أو قريب أو زميل في العمل فسلم عليه وتودد إليه بنية الدعوة إلى الله. بنية أن تكون سبباً لإدخاله في الإسلام، ولكن لا تعيده حتى يعلم أن لك شخصية خاصة. أبادلك ولا أحاربك ولا أقتلك طالما أنك لم تقتلني وتعيش معي في بلد واحد. ونحن أول من دعا للوحدة الوطنية ضمن شروط لا يزيل علينا أحد. المسلم هو أعظم من أعطى حقه وحق الكافر الذي عاش معه في نفس البلد. إقرأوا تاريخ الإسلام، كيف عاش المسلمون مع كيف عاش الكفار مع المسلمين في أعظم وأريح حياة. فنحن لا ندعو لمقاطعتهم، ولكن لا تعيدهم، لا تتشبه بهم، لا تشتري شجرة وتضعها في بيتك وتعلم أولادك. إن كنت بائعا لا تبيع هذه الأمور. يا شيخ بدنا نبيع، بدنا نشتغل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إلا أن الرزاق هو الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك حذاري حذاري من الوقوع في مثل هذه البدع والمصائب التي تعودنا عليها تحت حجة الوحدة الوطنية وتحت حجة الشراكة في الحياة. نحن أول من يدعو للوحدة الوطنية والشراكة في الحياة، ولكن دون أن نميع ديننا وأصولنا في العقيدة وفي الشريعة. أسأل الله تعالى أن يفهم وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا لنا إلا تقبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا بعيدا وضالا عن دينك إلا رددته يا رب العالمين، ولا مسافرا إلا غانما سالما إلى أهله رددته. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء. اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم وآمنا في أوطاننا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء أمنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واتم الصلاة.